إبراهيم لما جه عمل إيه؟ أولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك أيضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده فما لهاش دعوة بالله، وبادر إلى تحيتهم، ومش بادر إلى تحيتهم بالأمر الحاضر يعني اللي موجود يأكلوه، ده قام بإيه؟ جاب إيه؟ بعجل إيه؟ مرة يقول سمين وقراءة ثانية يقول بعجل حنيس، سمين عشان يورينا إيه؟ عظمته في ذاته، سمين مش هزيل مش معظم. طب كويس، وحنيز يعني قال لك هو سمين في تكوين وحنيز في طريقة طهية، والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودهنه ايه حتى يقطر ماؤه في الشواء، يبقى يعني كويس سمين وهنا طريقة طهي وايه حنيز، يبقى ده منتهى الايه الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في خدمته، وبعدين ايه راغ الى اهله، لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقوم له عايز لك انت رايح فين، والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زاغ، راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ، مال الى الشيء خفيه بحيث لم يطرح، زي لوازا تسلل لوازا يعني ما حدش رايح فين، يبقى قام كده بسرعة علشان ايه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجة، اتفضل اقعد بس مش عنا. فراغ الى اهله فجاء بعجل مرة سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين من الازمر، ويدل على طريقة ايه؟ فقربه اليه قال الا تأكلون؟ شاف ما يقبلوش على الاكل كده، تأكلوش، ألا تأكلون؟ أو عرض على أن يأكلوا، ألا تأكلون؟